بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في سورة هود، وكنا قد انتهينا ليلة البارحة إلى محاجة نوح لقومه، ومن ذلك قوله جل وعلا: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وكان قبلها قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ثم قال جل وعلا: أم يقولون افتراه. أولا، تنازع العلماء هل هذه الآية في نوح أم أنها في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كتابه. ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية معترضة بين قصة أو في ثنايا قصة نوح والمراد بها النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. وتقدير الكلام: أم يقولون، أي كفار قريش، افتراه، أي افترى محمدا القرآن من قبل نفسه، فقال: قل لهم إن قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وإلى هذا القول مال أو رجحه ابن كثير، فقال: هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها ومقرر شأنها. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أم يقول هؤلاء الكفار الجاحدون افترى هذا القرآن وافتعله من عنده. والحقيقة أن هناك قاعدة من قواعد التفسير مقررة، أن الأصل اعتبار السياق وعود الضمائر، فلا يخرج بالكلام عن سياقه إلا بدليل. فهذه القصة في من؟ في نوح ومع قوم نوح، بل ما قبلها وما بعدها، ما قبلها ما سمعته وما بعدها: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فالقول بأن هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم ونستثنيها من الآيات التي قبلها والتي بعدها، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل اعتبار السياق، هذا هو الأصل المقرر عند أهل العلم، قرينة السياق معتبرة وعود الضمائر، ولا يخرج ببعض الكلام عما قبله عما بعده. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الآية في نوح وليست في نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قال كفار قريش مثل هذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذا والله أعلم قوله: أم يقولون، لأن أم عاطفة وهي بمعنى بل والهمزة، وتقدير الكلام: بل أيقولون. فإذا قلنا إنها بل أيقولون هي للإضراب أو للانتقال، وهذا الذي يظهر هنا أنها للانتقال. فالكلام كله بين نوح وقومه، فأضرب في الكلام أي انتقل من نصحه لهم إلى قولهم أو إلى شيء من قولهم، والله أعلم. فبناء على هذا الذي يظهر أنها في نوح: بل أيقولون، أي قومك الذين سبقت محاجتهم لك والسياق معهم، افتراه أي اختلق ما جاءهم به من الهدى اختلقه من قبل نفسه، افتراه يعني اختلقه وكذب به، فجاء به من قبل نفسه. فأمر الله نبيه نوح يقول: قل إن افتريته فعلي إجرامي، إن كنت أنا اختلقت ما أدعوكم إليه وما جئتكم به وأنه من عند الله، إن كنت افتريت ذلك فعلي إجرامي، فعلي إثم ذنبي، لأن الإجرام هو الذنب، فعلي إثم ذنبي وإثم افترائي، فأنا أحاسب عن عملي، وأنا بريء مما تجرمون، وأنا بريء من ذنوبكم ما تجرمون وما تفعلون من الذنوب والآثام. وهذا دليل على أنه على الحق وهم على الباطل. لماذا؟ لأنه تبرأ مما هم عليه وقال: ما أفعله حسب قولكم أنا مسؤول عنه والله يجازيني عليه، ولكن أيضا في نفس الوقت أنا أتبرأ من عملكم، لأنهم على الكفر والشرك وعبادة الأوثان والأصنام. فالآية في نوح، فهو يقول، فالله يقول عنه: أم يقولون بل أيقولون، وأضرب عن الكلام السابق، بل أيقولون قوم نوح افتراه، أي ما جاءنا به ويدعون إليه، اختلقه من قبل نفسه. فأمر الله نوح أن يقول: قل إن افتريته أي اختلقته وأتيت به أنا فعلي إجرامي، علي إثمي في اقترافي وفي وقوعي في هذا الذنب هو الافتراء، وأنا بريء مما تجرمون، أنا بريء من أعمالكم ومن أفعالكم. وهذا لعله كقوله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال جل وعلا: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك. إذن السياق كله في نوح، ما قبل الآية وما بعدها، فلا نخرج بها عن نظيرها أو عن سياقها أو عن سباقها ولحاقها، ما قبلها وما بعدها. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، والذي أوحى إليه هو الله، أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومه أحد في المستقبل إلا من سبق وآمن ودخل واتبعك، أما أناس جدد فلا، لأن نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، 950 سنة. نحن أحدنا إذا اشتغل في الدعوة 10 سنوات 5 سنوات، قال الحمد لله من زمان، من 10 سنوات 20 سنة. نوح 950 سنة وهو يدعو إلى الله جل وعلا، ما يأس منهم، حتى قال له ربه علام الغيوب: لن يؤمن أحد من قومك إلا من سبق أن آمن. قال: إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلا تبتئس يعني فلا تحزن ولا تغتم بما كانوا يفعلونه من الكفر والشرك وعدم الإيمان والعناد والاستهزاء والمعارضة. ثم قال جل وعلا: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. واصنع الفلك، الفلك هي السفينة، والفلك يستوي فيها المفرد والجماعة، يستوي فيها المفرد والجماعة، كلها يقال لها فلك، للسفينة الواحدة ولمجموعة السفن كلها يقال لها فلك. واصنع أي واعمل السفينة لتركب فيها أنت ومن آمن معك. وقد ذكر المفسرون شيئا من أخبار بني إسرائيل، والله أعلم بصحتها، أن نوح غرس شجرا أو شجرة لأجل أن يصنع منها السفينة، فبقيت مدة 100 سنة، ثم بعد 100 سنة قص الشجرة حتى يبست، ثم بدأ يصنع السفينة، واستغرق ذلك 80 سنة. الله أعلم، ما حدد لنا شيء من هذا، فالقول وتحديد ذلك قول على الله بغير علم، لكن لا شك أنه صنع السفينة كما أمره الله. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بأعيننا أي بمرأ منا، بمرأ منا وعلى نظرنا ووحينا كان الله يوحي إليه كيف يصنع هذه السفينة. ولم يكن نوحا نجارا قبل ذلك، ولكن الله إذا أراد أمرا أتمه وهيأ أسبابه. قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني لا تراجعني في إهلاكهم، لا تخاطبني يعني لا تكلمني ولا تراجعني في أمر إهلاكهم، فإنني قد قضيت أنني سأهلكهم لأنه لن يؤمن منهم أحد، وكفت تلك المدة في إقامة الحجة عليهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هم ظلموا ولا شك الظلم الأكبر الذي هو الشرك، لأنهم كفروا بالله جل وعلا، إن الشرك لظلم عظيم. إنهم مغرقون قد حق عليهم الغرق جميعا ولا يبقى منهم أحد. قال جل وعلا ويصنع الفلك، نوح يصنع الفلك، بدأ بأمر الله عز وجل فصار يصنع الفلك، يصنع السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه، جماعة، والغالب أنهم الأشراف، ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون بنوح، يستهزئون، يقولون تركت الرسالة وصرت نجارا، متى صرت نجارا يا نوح؟ استهزاء، تصنع سفينة في الصحراء في البر وليس عندك بحر؟ كل هذا يقوم باب الاستهزاء والسخرية به. وهذا دليل أن الإنسان يا أخوان لابد يناله ما يناله من استهزاء الناس وسخريتهم، ما يتركونك في حال كالناس ولو كنت لا تقول لهم إلا خيرا، لابد ينالك شيء. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إن تسخروا منا الآن وتظنون أن فعلنا هذا عبث، سنسخر منكم حينما يحل بكم عذاب الله ونهزأ بكم كما هزئتم. وبعض المفسرين حاول أن يبتعد عن إثبات السخرية لنوح وقال هذا نبي كيف يسخر. نقول السخرية إذا كانت على سبيل المجازات كمال، والله جل وعلا نسب ذلك لنفسه، سخر الله منهم، يستهزئون، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، فلما كانوا يسخرون به سخر منهم، الجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، نعوذ بالله، فسوف تعلمون علم اليقين، وهذا تهديد ووعيد لهم، كان يقول انتظروا سوف تعلمون قريبا، من يأتيه عذاب شديد يخزيه أي يذله ويهينه ويوقعه في الخزي، ويحل عليه عذاب مقيم، عذاب أبدي سرمدي، فينتقلون من الغرق إلى عذاب البرزخ إلى عذاب القيامة، لأن الكفار معذبون، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعذبون في قبورهم، كما قال جل وعلا عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالكافر إذا مات قامت قيامته، بل كل إذا مات قامت قيامته، لكن المؤمن تقوم قيامته ينعم والكافر يعذب. قال جل وعلا حتى إذا جاء أمرنا، وهو أمرنا بالعذاب، أمر الله وعذابه وإهلاكه، وهو إغراق قوم نوح، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، فار فوران الماء هو خروجه بقوة، يفور من جهة الأرض، يفور وينهض ويخرج بقوة. والتنور فيه أقوال، قيل إن التنور هو وجه الأرض، ويدل عليها واستدل بقوله وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال بعضهم إن التنور هنا وهذا مروي عن علي بن أبي طالب قال هو فلق الصبح، كان الله جعل علامة على بدء إغراقهم أو بداية إغراقهم إذا فار التنور إذا انفلق الصبح. وهذا القول فيه نظر لأن الصبح ليس هو التنور. وهناك قاعدة أن الأصل في الكلمة أن ينصرف الذهن إلى معناها المشهور المعهود. فما هو التنور في عرف الناس؟ نعم، الذي يسجر يوضع فيه توضع فيه النار. وهذا هو القول الثالث أن التنور هو موقد النار أو تنور نوح الذي في بيته، فجعل الله له علامة. إذا رأيت التنور تنور بيتك يخرج منه الماء بدأ الغرق، أول ما يبدأ من التنور الذي في بيتك تعلمه قبل غيرك، ثم بعد ذلك صارت الأرض تتفجر عيونا. وهذا هو الصواب يا أخوان، لأن الأصل أن ينصرف الذهن إلى معهود الناس. الأشهر الأغلب في دلالة الكلمة. إذن فار التنور المراد به تنور الخبز الذي كان يختبز فيه في بيته، فأول ما بدأ الغرق فار الماء منه. هذه علامة لنوح حتى يستعد ويتجهز ويركب في السفينة ومن معه. وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها أي في السفينة من كل بالتنوين، وهذه قراءة حفص، من كل يعني من كل شيء زوجين، وقرأ الباقون بلا تنوين من كل زوجين اثنين، احمل فيها من كل زوجين اثنين، والمعنى لا يكاد يختلف اختلافا كثيرا. ومعنى من كل زوجين، الأصل الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء زوجين ذكر وأنثى، فقال احمل من كل زوجين من كل نوع زوجين إلا المؤمنون، لكن بقية المخلوقات على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال هذا خاص بالحيوانات، فأمره أن يحمل من كل زوجين من كل ما على وجه الأرض من الحيوان زوجين ذكر وأنثى، يعني من الإبل من البقر من الغنم وهكذا. وقال بعضهم بل من الحيوان والشجر، والله أعلم، لكن أمره جل وعلا أن يحمل من كل شيء أو من كل مخلوق زوجين اثنين، يعني ذكر وأنثى. قالوا لبقاء أصل النسل بعد الطوفان، يعني سيحصل أمر غريب، سيهلك كل من كان موجودا، وسيكون عمارة الأرض بعد ذلك من نسل أصحاب السفينة، فصار الناس كلهم الآن من نسل نوح فقط، وجعلنا ذريته هم الباقين. إذن الذين كانوا معه قالوا ما جاء لهم ذكر، الله ذكر أن الباقين هم ذرية نوح، ومن العلماء من قال هو ومن معه لكن الأغلب ذريته، لكن رجح ابن كثير إلى أنه كل من على الأرض هم من نسل نوح، ولهذا يقول نوح هو آدم الصغير، هو أبو البشر، آدم هو أبو البشر، لكن لما أغرق الله أهل الأرض صار أهل الأرض كلهم من نسل نوح بنص القرآن. قل نحمل فيها من كل زوجين، والزوج في الأصل يطلق، يقول الزوج كل واحد لا يستغني عن مثله، الذكر والأنثى زوجان، والدواب كذلك، و قال الشوكاني: من كل زوجين مما في الأرض من الحيوانات من ذكر وأنثى. وقال السعدي أو السعدي: من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى لتبقى مادة سائر الأجناس. وقال الطبري: من كل زوجين مما فيه الروح والشجر. والله أعلم. لو نظرنا إلى ظاهر العموم من كل، هنا ما قال من كل شيء لكن قال من كل زوجين، وإن كان كل يعني من كل شيء، هذا هو التقدير. فالحاصل أن العلماء ذكروا أن نوح قالوا ركب معه في السفينة، قالوا كان عددهم 7، قيل عددهم 8، وقيل 9، وقيل 10، وقيل 15، وقيل 80، والله أعلم بذلك. وسبحان الله، يعني يولع كثير من المفسرين في ذكر هذه الأشياء، وربما تجد رواجا وقبولا عند الناس، لكن لو كانت مهمة لذكرها الله، لأن هذا القرآن فيه تبيان لكل شيء، فيه ما يحتاج إليه الناس، فما يترتب على هذا ما فائدة؟ كانوا 7 ولا 80 ولا 10، ما يتغير في الحكم شيء. ولهذا من أفضل الكتب تفسير ابن كثير في إعراضه عن كثير من الإسرائيليات، وإن كان قد ذكر شيئا ليس بالقليل في الحقيقة، ويتعقب كثيرا ويفوته كثير. قال جل وعلا: وأهلك، أي احمل فيها في السفينة من كل زوجين اثنين، واحمل أهلك إلا من سبق عليه القول، وهو زوجة نوح وابن نوح، ولكن لم يكن نوح يعلم بذلك، والله أعلم كما سيأتي. إلا من سبق عليه القول، يعني سبق الحكم عليه بأنه من الكفار وأنه سيغرق معهم ولن ينجو. قال جل وعلا: ومن آمن، أي واحمل فيها من آمن أيضا. إذن حمل فيها من كل زوجين اثنين، وحمل أهله إلا من سبق عليه القول بالكفر، وحمل معه المؤمنين. ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا عدد قليل، هم قليل، لكن الله أعلم 7، 8، 9، 10 لا ندري. وأكثر المفسرون هنا من ذكر الأخبار الإسرائيلية والروايات، وأن الشيطان كيف ركب مع نوح، وأنه ركب في أجلكم الله دبر الحمار، وأنه ركب في السفينة إلى غير ذلك، هذا كله لا داعي، لا تضيع وقتك في هذا، اعتني بالاستنباط الظاهر من الآيات والحمد لله، إذا كان الإنسان يعني عنده بضاعة الاستنباط. ثم قال جل وعلا: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. نأخذ من هذا فائدة يا أخوان: وما آمن معه إلا قليل. شوف، الله حكيم عليم. الكثرة في الخير إن حصلت فهو شيء عظيم، لكن إما حصلت، ترى أحيانا دعوتك للناس وأمرك معروف ونهيك عن المنكر يمكن ما هو يغلب على ظنك أنهم لن يهتدوا، لكن من باب معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الله أرسل نبي من أنبيائه وعمره ما عمره، و950 سنة وهو يدعو، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، لكن لذلك حكم عظيمة، منها إقامة الحجة، منها وجود الحق ليقابل الباطل، حكم عظيمة. فالمهم أن الإنسان يدعو إلى الحق ولا تعول على الكثرة، لأن بعض الناس تجده يرتب أموره، يقول أنا إن شاء الله سأدعو هذه السنة في البلد، إن شاء الله يدخل معي 30، السنة القادمة 50، واللي بعدها 100، واللي بعدها 200، فيبني أموره على هذا، يمكن يلتزم معه 5 أو 10 وبعدين بعضهم يرجع يترك الالتزام. ها هنا يتبين صاحب المنهج السلفي الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى الله ولو لم يؤمن به أحد. والحديث لا يخفى عليكم، يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، ليس عليك هداهم. قال جل وعلا: وقال اركبوا فيها. قال الله عز وجل لنوح: اركبوا فيها، وقيل إن القائل هو نوح، والكلام محتمل. وقال اركبوا فيها بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها. قرأ حمزة والكسائي وحفص مجريها بفتح الميم وكسر الراء، من جرت السفينة جريا، يعني بسم الله جريها. وقرأ الباقون مجراها ومرساها بضم الميمين، أي بالله إجراؤها وبالله إرساؤها. وهذا قالوا أن فيه دليل على أن الإنسان إذا ركب دابته يسمي الله، وقد جاءت السنة بهذا، جاء القرآن والسنة. لكن أيضا في قصة نوح لما أرادوا يركبوا قال اركبوها، اركبوا السفينة بسم الله، جريها واستقرارها، جريانها ورسوها، ففيه التسمية وذكر الله جل وعلا على المركوب. إن ربي لغفور رحيم. نعم، هذا إذا من قول نوح. وقال اركبوا فيها، قال نوح لقومه لمن آمن ومن معه: اركبوا فيها، أي في السفينة بسم الله، تجري باسم الله وحفظه وعنايته، وترسو كذلك. إن ربي لغفور رحيم، يغفر الذنوب ويرحم الخلق، ومن ذلك مغفرته لذنوب عباده الذين تابوا إليه، ورحمته بنوح ومن معه في أن حملهم على هذه السفينة وأنجاهم من الغرق. ثم قال جل وعلا: وهي تجري بهم في موج كالجبال. في الكلام اختصار، لكن هذه من بلاغة القرآن. وإلا فيه: ففار الماء وركبوا في السفينة وبدأت تتحرك السفينة وارتفع الماء، كل هذا لا شك أنه وقع. لكن قال: وهي تجري، أي والسفينة تجري بهم في نوح ومن معه في موج كالجبال. الموج تعرفون الموج، أهل البحر يعرفون الموج، ما يحتاج نعرفه، لكنها أمواج مثل الجبال. سبحان من نجاهم، سبحان من حفظهم. سفينة لأول مرة تصنع من خشب، وكيف كانت سببا لنجاتهم ووجود من بعدهم، وجودنا نحن كذلك، لأن من نسل نوح، مع أنها تجري بهم في موج كالجبال. وهذا يدل على أنه لا يلزم يعني من نصرة الله عز وجل للعبد أن لا يصيبه شيء من الهم أو شيء من بعض المنغصات، لكن النتيجة والعاقبة النصرة والتأييد والسلامة والنجاة، وإلا جرت بهم في هذه الأمواج العاتية. قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني كان في معزل عن السفينة، قد اعتزل، وقيل كان في معزل عن قومه، وقيل كان في معزل عن نوح وأهله، اعتزل مكانا ليقضي الله أمرا كان مفعولا لأنه لم يكن مؤمنا. فقال له ابنه، وقال له أبوه: يا بني اركب معنا. دليل أن هذا من الأدب أن تخاطب ابنك حتى لو كانت المصلحة له. يا بني، تلطف له، هذا من الأدب العظيم للوالد مع ولده. يا بني اركب معنا، يعني اركب معنا في السفينة، ولا تكن مع الكافرين. وهذا دليل أن نوح لم يعلم أن ابنه كان كافرا، قال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سأنضم، يأوي إلى المكان، يعني يذهب إليه وينضم إليه، إلى جبل، يعني جبل رفيع، يعصمني من الماء. يظن أن الماء لن يبلغ الجبال، ما جرت العادة أنه يبلغ الجبال. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم لا الجبل ولا غيره من أمر الله إلا من رحم، وهم أصحاب السفينة رحمهم الله فعصمهم من الماء بركوب السفينة، وأما غير ذلك فليس هناك شيء يعصم من الغرق على وجه الأرض. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فحال الموج لأنه مثل الجبال بين نوح وبين ابنه، فكان ابنه من المغرقين الهالكين. وقد يستنبط من هذا سرعة يعني جريان الماء وأنه بسرعة، فنوح يخاطب ابنه وحال الموج بينهما وهي أمواج كالجبال. قال جل وعلا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل القائل هو الله جل وعلا، يا أرض ابلعي ماءك، ابلعي من البلع أي اشربي ماءك الذي تفجر منها، فجر الله الأرض عيونا، ويا سماء أقلعي، أقلعي أي أمسكي وتوقفي عن المطر، ويا سماء أقلعي وغيض الماء، غيض الماء أي نقص الماء ونضب، يعني بعد أن نجى الله نوح معه وأغرق أهل الأرض جميعا بعد ذلك غيض الماء نقص الماء. وقد ذكروا أقاويل كم المدة، منهم من قال أنه بقي سنة والماء لم ينضب عن وجه الأرض بعد استواء السفينة على الجودي، بقوا سنة حتى يبست الأرض، وقيل شهر وقيل غير ذلك والله أعلم. قال وغيض الماء وقضي الأمر، قضي الأمر فرغ من إهلاك هؤلاء القوم فأغرقهم الله جميعا ودمرهم. واستوت على الجودي، واستوت السفينة حينما نزلت من أمواج الماء لأنها فوق الماء، نزلت على جبل الجودي. وجبل الجودي فيه أقوال، منهم من قال الجودي جبل في الموصل، موصل العراق، ومنهم من قال غير ذلك والله أعلم، والله أعلم، ولا يترتب على معرفته. لكن لا شك أنها استوت على جبل الجودي. هل يشرع زيارة جبل الجودي الآن؟ لا، ما يشرع. قال وقد حاولت بالأمس اطلع على بعض المعلومات في الإنترنت، وجدت من يقول أنه في جنوب شرق، في جنوب شرق تركيا شمال سوريا يوجد جبل الجودي، فقلت لعله يكون حقيقة، فجعلت أقرأ المعلومات التي ذكر. قال ولا يزال الناس يذهبون إليه ويتبركون في آثاره. قلت يكفي هذا، يكفي عدم صحة على هذا القول، ما يلزم، لكنها لا شك أنها نزلت على الجودي. قال وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا أي هلاكا وإبعادا وسحقا للقوم الظالمين. نعم، القوم الظالمون إذا أهلكهم الله يفرح العبد بذلك ويقول الحمد لله على إهلاكهم وبعدهم، لأنهم ظلمة ظالمون، وأعظم الظلم الشرك والكفر بالله جل وعلا. ثم قال جل وعلا ونادى نوح ربه فقال ربي، فنادى نوح عليه السلام ربه قائلا يا ربي، ربي هذا منادى بحذف النداء وهذا كثير، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني إن ابني من أهلي وأنت قلت سننجي أهلك ووعدك الحق، أنت لا تخلف الميعاد، وعدتني بأن تنجي ابني وأنت لا تخلف الميعاد ولكن ابني غرق، وأنت أحكم الحاكمين، حكمك هو الحكم الفصل الذي ينفذ. فقال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. العلماء في هذا أقوال، فمنهم من قال ليس من أهلك جاء عن الحسن وغيره أنه ابن امرأته، فكان من رجل قبله هذا الابن، ويقال اسمه كنعان والله أعلم، ابن امرأته من غيره. وجاء عن ابن جريج أنه قال ولد زنا خانت به زوجته فزنت وولدته على فراش نوح، وهذا القول باطل. وقد صح عن ابن عباس أنه قال ما زنت امرأة نبي قط، ولا يمكن من صيانة الله لشرفي وبيوتي وفراش أنبيائه. وهذا يدل أن الزنا من الذنوب الخطيرة التي يجب على المسلم أن يحذر منها وأن يصون أهله. انظروا كيف صان الله أنبياءه من أن يقع من نسائهم شيء. ولهذا لما اتهمت أم المؤمنين بالفاحشة دافع الله عنها من فوق 7 سماوات، ودافع عن فراش نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا القول ما قاله ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط، وأما خيانتهما فخانتاهما، فقالوا الخيانة هنا في الدين، كانتا معهما ولكن خانتاهما في الحقيقة كان على ملة قومهما امرأة لوط وامرأة نوح. والقول الثالث قيل ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، وهذا القول اختاره ابن كثير والأمين الشنقيطي، وقبلهم قاله سعيد بن جبير. إنه ليس من أهلك في الكلام مقدر، إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، لأنه قال إلا من سبق عليه القول، هذا ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، هو من المستثنين. وهذا القول قوي. والقول الرابع ليس من أهلك، ليس من أهل دينك وولايتك، لأنه ليس على دينك، ليس على دينك. والقولان الأخيران الحقيقة من أقوى الأقوال. فالقول الرابع وجيه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، وهذا سبق معنا إلا من سبق عليه القول، فهو ظاهر هذا القول. والقول الثاني أنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهل دينك وولايتك، لأن أهل الرجل الحقيقيون هم الذين يكون معه على ملته ودينه، أهل الرجل وآله أهل دينه وملته. قال جل وعلا إنه عمل غير صالح، هذه قراءة الجمهور، إنه عمل غير صالح. وقرأ الكسائي ويعقوب إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. قالوا إنه هنا راجع على نوح، على ابن نوح، إنه أي ابنك الذي سألتني إن جاءه عمل عملا غير صالح، وهو الشرك والكفر، فهو على ملة قومه وليس بمؤمن. وعلى قراءة الجمهور إنه عمل غير صالح اختلفوا في عود الضمير إنه، فذهب ابن جرير الطبري وجمع المفسرين قالوا إنه أي سؤالك سؤالك إن جائي، أو سؤالك إياي عن ابنك الذي هو ليس من أهلك، سؤال غير صالح، عمل منك مو بصالح. وأنا قلت لك إلا من سبق عليه القول، وأنجيت من قدرت إن جاءهم، فلماذا تسألني؟ فعملك هذا عمل غير صالح، إنه أي سؤالك لي عمل غير صالح. وهذا قال به ابن جرير الطبري وهو مروي عن ابن عباس، مسألتك إياي هذه عمل غير صالح، بل رجحه كما رجحه الطبري رجحه السعدي أيضا. وقال الزجاج ويقول هو قول الجمهور إن هناك مضاف محذوف، إنه ذو عمل غير صالح، إنه والضمير هنا يعود على نوح وليس على العمل وليس على سؤال نوح، إنه أي ابنك كنعان ذو عمل غير صالح. وهذا كثير يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه، قال وهذا جاري في كلام العرب. ولهذا قال الشوكاني قال حذف المضاف وجعله نفس العمل، قال للمبالغة في ذمه، حذف المضاف وهو ابن نوح ذو أي صاحب، وأبقى العمل للمبالغة في ذم ابن نوح، كيف يحصل منه هذا وهو في بيت نوح و950 سنة ونوح يدعو، والله أعلم. فهذا القولان هما من أظهر الأقوال، إما أن يقال إنه سؤالك، وإما أن يقال إن هناك مضاف حذف، إنه عمل غير صالح في الكلام محذوف، هذا ذائع شائع جاري في كلام العرب، حذف المضاف وإقام المضاف إليه مكانه، أي إنه أي ابنك ذو عمل غير صالح. قال جل وعلا إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أي أحذرك أن تكون من الجاهلين الذين يجهلون الله حكمه وأمره فيسألونه ما يعرفون أنه سبق به القدر وأنه أمر قد فرغ منه. وقيل إنه إنما قال ذلك لأنه نبي من أنبياء الله، وأنبياء الله لهم مقامهم، لكن لو سأله غير نبي لا يكون الأمر كذلك. وعلى كل حال الله نهى نبيه نوح يسأله ما لا علم له به، ثم قال مباشرة دليل أن نوح لم يكن يعرف أن ابنه كافر، ولهذا قال قال ربي أي يا ربي إني أعوذ بك ألتجئ وأعتصم أن أسألك ما ليس لي به علم، أعوذ بك من ذلك. ولكن عذر نوح أنه كان يظن أنه من أهله الناجين، وإلا تغفر لي وترحمني، هذا إخبار يقتضي التعلق بالله ورد الأمور إليه، فإن لم تغفر لي ذنبي هذا وسائر ذنوبي وترحمني بالتوبة والنجاة لأكونن أكن من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، وخسارة ضد الربح، والمراد بالخاسرين يعني الذين خسروا الإيمان والجنة والنعيم المقيم وأوقعوا أنفسهم في عذاب الله، فخسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة. هذا من تمام أدبه مع ربه ويعني تضرعه إليه، فهو على سبيل الإخبار وعلى سبيل أيضا التسليم بأنه لا إله إلا أنت، فلا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يرحم إلا أنت، فإن لم تفعل بي ذلك فإنني أكون من الخاسرين. ثم قال جل وعلا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. قيل القائل هو الله، يا نوح اهبط، قيل اهبط انزل من السفينة إلى الأرض، وقيل اهبط من السفينة إلى سفح الجبل، وقيل غير ذلك، ولا شك أن الهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، بسلام بسلامة وأمن وقيل بسلام بتحية. سبحان الله، انظروا كيف ينصر الله رسله. اهبط من هذه السفينة التي أنت فيها، أو اهبط من أعلى الماء إلى الأرض بسلام، بسلام وأنت سالم آمن، ما يصير لك شيء، لا أنت ومن معك، وبركات عليك أيضا. واهبط مبشرا بالبركات التي ستتوالى عليك وعلى من معك من المؤمنين، ومن ذلك أنهم ملأوا الأرض، فكل الأرض الموجودة من ذرية نوح، بارك الله له في ذريته. وحتى لو قلنا أنه ذريته وذرية من معه كذلك بارك الله، كم عددهم؟ قليل، وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك كيف بارك الله في نسلهم وذريتهم. وقال بعض أهل العلم بل بركات يعني انزل آمنا مطمئنا، وأيضا سأعطيك وأنزل عليك من بركتي وتوسعتي عليك وعلى من معك. وهذا هي ثمرة الصبر على الدعوة إلى الله جل وعلا. فبعد أن حصل له ما حصل عوضه الله بالسلامة والنجاة وصب عليه البركة صبا. قال جل وعلا وعلى أمم ممن معك، وعلى أمم ممن معك يعني بالسلامة، أو اهبط بسلام وبركات أنت وأمم ممن معك. هذا احتج به من قال أن النسل الموجود الآن ليس كله من نوح، بل أيضا ممن معه، لكن قال الآخر أمم ممن معك يعني ممن هم معك على دينك من المؤمنين، ممن سيأتي بعد ذلك، أمم ستأتي بعد ذلك معك على دينك وإيمانك، على الإيمان بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، فلهم نفس الأمر، السلامة والبركات من الله جل وعلا. وعلى أمم ممن معك، ثم قال وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. إذن الأمم ستنقسم إلى قسمين، قسم مؤمن فلهم من الله الأمن والسلامة والبركات، وقسم لا يؤمنون وهم الكفار، ولكن سيمتعهم، وأمم سنمتعهم متاع الحياة الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم، يمسهم يصيبهم منا عذاب أليم أي مؤلم موجع، وهو عذاب النار نعوذ بالله، لأنهم ماتوا على الكفر ولم يؤمنوا. وأما من آمن فله السلامة والبركة. ثم قال جل وعلا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. تلك يعني ما سبق من هذه الأنباء وهذه الأخبار، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لأنه كم هلك من الناس، كم مر من القرون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نوح، أكثر المؤرخين يقولون كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى بن مريم 600 سنة، آخر الأنبياء قبل نبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه 600 سنة، كم بينه وبين نوح؟ من يدري هذه الأخبار؟ لكن هذا من علم الغيب الذي أخبر الله به نبيه، وهو الحق الذي لا مرية فيه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ما كنت تعلمها يا نبينا ولا قومك أيضا فيما تناقلوه عن من قبلهم. قال جل وعلا ولا قومك من قبل هذا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أي من قبل هذا الوحي وهذا القصص الذي قصصته عليك، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أي يا نبينا اصبر على ما تلقاه من أذى المشركين وسخريتهم وشرهم، إن العاقبة أي العاقبة الحميدة المحمودة عقب الدار للمتقين الذين اتقوا الله وجعلوا بينه وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، وسماه أخا لهم هنا باعتبار النسب، لا باعتبار الإيمان. فأخوة الأنبياء المنسوبة إلى أقوامهم هذه أخوة في النسب لا أخوة في الدين، لأنهم ليسوا إخوة، إنما المؤمنون أخوة، الكفار ليسوا بإخوة للمؤمنين ولا المؤمنين بإخوة للكفار. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الحقيقة هذه تقريبا سيأتينا كذا قصص كله مر معنا في سورة الأعراف، لا ولذلك سنختصر الكلام لعلنا إن شاء الله نحاول ننتهي من السورة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الأنبياء هذه دعوتهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا دعاة الحق ابدأوا بالتوحيد، ادعوا الناس إلى إفراد الله بالعبادة، ادعوا الناس إلى أن يدخلوا في الإسلام ويكونون من أهله. ولهذا قال اعبدوا الله، قال ابن عباس كل ما مر بك من القرآن اعبدوا الله فهو بمعنى وحدوا الله، يعني أفردوه بالعبادة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا هو جل وعلا، فليس هناك إله يؤله معه، بل هو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال إن أنتم إلا مفترون، إن أنتم يا قومي فيما تزعمون من وجود الآلهة مع الله، إن أنتم إلا مفترون أي كاذبون، لأن الافتراء هو الكذب بل أشد الكذب، فكل من دعا مع الله إلها آخر فهو أشد الناس افتراء وأكثر الناس كذبا والله، لأن إفراد الله بالعبادة جبلة، فطرة، فطرة مغروسة في القلوب، ومع ذلك يزعمون مع الله إلها آخر، فهذا أعظم الافتراء. ثم قال جل وعلا يا قوم عن هود يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أو على دعائي إياكم ودخولكم في هذا الدين وإفراد الله بالعبادة، لا أسألكم عليه أجرا، ما أريد منكم أجرا وثوابا ولا مالا، إن أجري إلا على الله، إن نافية بمعنى ما أجري إلا على الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على صدقه، وهذا يدل على وجوب الاتباع، اتباعه، لأن غالب من يدعو الناس إلى شيء يريد منهم شيئا، لأن يحصل منهم على مال، يحصل منهم على شيء ثناء أجرة. فقال إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ قالوا معنى فطرني، قال خلقني مفطورا على التوحيد، ما قال إلا الذي خلقني، معنى الله خلقه لكن قال فطرني حتى تفيدنا معنى آخر غير الخلق، وهي أنه خلق مفطورا على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما مولود إلا ويولد على الفطرة على التوحيد. فكأنه يقول أجري على الذي فطرني على عبادته، وفطركم أيضا أنتم عليها، فكيف تنكرون هذا وتجعلون معه آلهة أخرى؟ قال أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، العقل هو الفهم والإدراك، استخدموا عقولكم حتى تعقلوا عن الله مراده، تعقلوا ما أنتم فيه. ثم قال جل وعلا عنه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يناديهم يا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وهذا دليل أن الكافر على ذنب لا بد أن يستغفر الله منه، ولا بد أن يتوب ويرجع منه، لا بد من التوبة والاستغفار والرجوع. وقد مر معنا ليلة البارحة الفرق بين الاستغفار والتوبة والجمع بينهما، فإذا جمع اجتمع في نص واحد، فالاستغفار لمحو ما سبق من الذنوب، والتوبة هي الرجوع إلى الله وطلب الوقاية من شر ما سيأتي. إذن يريد منهم الاستقامة على الدين، التوبة مما سبق والاستقامة على الدين، على الدين إلى أن يلقوا الله جل وعلا. قال ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء، السماء المطر، لأنها تأتي من جهة السماء، وفي اللغة كل ما علاك فهو سماء، ومدرارا يعني دارة بالماء، غزيرة ذات مطر متتابع، هذه ثمرات من ثمرات الاستغفار والتوبة إلى الله. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. قال مجاهد يزيدكم شدة إلى شدتكم، كانوا في قوة فيزيدكم قوة إلى قوتكم. وقال الضحاك خصبا إلى خصبكم، وقال الزجاج قوة في النعم التي قوتكم، ولا يتشمل هذا كله، كانوا في قوة سواء في أبدانهم في أعمالهم في أرزاقهم، فإن آمنوا ورجعوا إلى الله سيزيدهم الله قوة إلى هذه القوة التي كانوا فيها. ويمكن يستدل بما جاء في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أن هذه من القوة التي يمدهم الله عز وجل فيها إذا تابوا ورجعوا إليه. ولا تتولوا مجرمين، لا تتولوا لا تعرضوا عما أدعوكم إليه مجرمين، أي مصرين على الإجرام متصفين بالإجرام وهو الذنب والإثم وهو عبادة غير الله جل وعلا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا بحجة واضحة بينة تدل على أنك نبي من أنبياء الله، ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، ما نحن بتارك آلهتنا وأوثاننا وأصنامنا ومعبوداتنا عن قولك، أي صادرين عن قولك ومستجيبين لقولك. هذا تمام العناد. ثم قال وما نحن عنهم وما نحن لك بمؤمنين، إذن هم لا يريدون الإيمان، وأعلنوا ذلك صراحة رغم أن نوح قد أقام عليهم حجة الله جل وعلا كما قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال جل وعلا عنهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول أي ما نقول لك إلا اعتراك أي أصابك بعض آلهتنا بعض أصنامنا ومعبوداتنا بسوء بجنون وخبل لسبك إياها. ها ينتصرون لآلهتهم هنا التي تدعون إلى تركها، فنحن نقول أنت قد أصابك أو اعتراك جنون وأمر في عقلك بسبب سبك لآلهتنا. ماذا أجابهم؟ قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. لا بد من البراءة من الشرك وأهل الشرك عقيدة باطنا وظاهرا، والولاء والبراء، فيتبرأ المؤمن من المشرك ولو كان أقرب قريب. قال إني أشهد الله وأشهدكم أيضا وأشهد من حضرني أني بريء أتبرأ إلى الله مما تشركون من كل أوثانكم وأصنامكم التي تشركونها مع الله جل وعلا، لأنها لا حق لها في ذلك، ولا بد من البراءة من الشرك وأهله. نعقد قلوبنا على هذا، تبرأ من الكفر والكفار والمشركين والأوثان والأصنام، نبرأ إلى الله من ذلك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا من دونه مما تشركون من دونه، يعني كل ما تشركون من دونه، من دونه يعني من عداه من سواه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كيدوني ائتوا بما تستطيعون من الكيد جميعا أنتم وآلهتكم ومن معكم ثم لا تنظرون، لا تنظروني لا تمهلوني، بادروا هاتوا ما لديكم. هذا غاية التحدي لهم وغاية الثقة بالله وغاية بيان أنه على الحق الذي لا شك فيه، ولهذا قال هاتوا ما وراءكم كيدوني أنتم وأصنامكم ولا تمهلوني ولا وقت ولا لا تمهلوني شيئا من الوقت. قال ثم قال إني توكل، وهذا أيضا ليبين لهم عجز آلهتهم التي قالوا أنها أصابته بسوء وبخبل وبجنون وما تفعل شيء، كيدوني أنتم وإياه ولا تمهلوني ما تستطيعون. ثم قال جل وعلا إني توكلت على الله ربي وربكم، توكلت على الله يعني اعتمدت عليه وفوضت أمري إليه مع أخذي بأسباب السلامة والنجاة. إني توكلت على الله ربي وربكم، فهو ربي وربكم أيضا، ورب جميع العالمين. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الدابة كل ما يدب على الأرض إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية هي منبت الشعر من مقدم الرأس، وقيل هي الشعر الذي في أول الرأس، هذه هي الناصية، مقدم الشيء، مقدم الحيوان، الإنسان، الدواب، هذه ناصيته، الشعر الذي في مقدم رأسه. قالوا ومعنى ذلك آخذ بناصيتها، قالوا يعني يتصرف فيها كيف يشاء، مقهورة له، يدبرها كيف شاء. فهو هنا يبين لهم من هو ربها الذي يدعوهم إليه، الذي كل شيء في قبضته، وأنتم وآلهتكم لا تفعلون شيئا. فكل دابة، كل ما يدب فناصيته في يد الله جل وعلا، الله آخذ بناصيته، أي متصرف فيه، قاهر له على ما يريد، يصرفه كيف شاء جل وعلا. ثم قال إن ربي على صراط مستقيم. قال السعدي في تفسيره أي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وفي شرعه وأمره، على صراط مستقيم جل وعلا، هذا دينه، هو الصراط المستقيم وهو العدل الذي لا ظلم ولا جورة، وهو صراط مستقيم في أحكامه وتشريعاته. ثم قال جل وعلا فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، إن تولوا وتعرضوا ولا تتبعوني فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أقمت الحجة عليكم وقمت بالبلاغ وبينت لكم أتم البيان. ويستخلف ربي قوما غيركم، أي يهلككم ويستخلف ويستبدل قوما غيركم من أناس آخرين، ولا تضرونه شيئا، لأنه هو القادر جل وعلا على كل شيء، فهو يهلككم ويستبدلكم بآخرين، وأيضا لا تضرونه شيئا في كفركم وإعراضكم. ولا إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ، أي ذو حفظ وعلم، فيحفظني من أن تنالوني بسوء. وقيل حفيظ حافظ لأمور خلقه جل وعلا، دل على كمال علمه وإحاطته وقدرته جل وعلا. ثم قال جل وعلا ولما جاء أمرنا نجينا هودا، ولما جاء أمرنا أي عذابنا، أمرنا بالعذاب لأنه بأمر الله جل وعلا، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. قال ابن جرير الطبري برحمة، بفضل منا ورحمة، يعني إن جاء المؤمنين حينما ينجون بفضل الله، وتجد العذاب ينزل يعم الأرض كلها وينجي الله المؤمنين بفضله وجوده وكرمه، غرقت الأرض كلها فأنجى الله نوح، جاءت الصيحة لقوم صالح فأنجاه الله، قوم هود أخذتهم الصيحة كذلك، سبحان الله. لكن مع ذلك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال جل وعلا ونجيناهم من عذاب غليظ، يعني نجينا نوحا ومعه الذين آمنوا معه برحمة بفضل منا، ونجيناهم من عذاب غليظ شديد قوي، وهي الريح العقيم، ليست الصيحة، هي الريح العقيم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، مع أن هذه الريح لطيفة ما ترى بالعين المجردة، ما تمسكها بيدك للطافة جسمها، لكن إذا شاء الله يجعلها عذابا تدمر، لأن الله على كل شيء قدير، وهي جند من جنود الله يسخرها الله كيف شاء. ثم قال جل وعلا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، أي وهؤلاء الذين أحللتم بهم نقمتي وعذابي هم عاد، جحدوا بآيات ربهم، جحدوا الحق وجحدوا الآيات والدلالات والعلامات البينات الواضحات التي تدل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعصوا رسله. كم أرسل الله لعاد من رسول؟ رسول واحد هود، فكيف قال عصوا رسله؟ قالوا لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل كلهم. ولهذا قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، وقال جل وعلا كذبت قوم لوط المرسلين، وقال كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. ولهذا من عقيدتنا الإيمان بجميع الرسل، ولهذا ليس هناك أمة مؤمنة حقا الآن إلا أمة الإسلام، لأنهم يؤمنون بالرسل بدءا من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أول الأنبياء ومرورا بعيسى وموسى. لكن من قبل اليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد، والنصارى لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهم غير مؤمنين، لابد من الإمام جميع الرسل، لا نفرق بين أحد منهم. قال جل وعلا وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. تبعت هذه الأمة قوم عاد أمر كل جبار متكبر من رؤوسهم وكبرائهم، وأيضا عنيد طاغي لا يقبل الحق ولا يرعوي له، وهذه صفات ذميمة. ودل أنه ما أغنى عنهم تكبرهم وتجبرهم، أخذهم الله بالعذاب. ثم قال جل وعلا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أتبعوا يعني ألحقوا غير هذا العذاب، لعنهم الله وغضب عليهم وأنزل بهم لعنته وغضبه. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة كذلك لعنة في إثر لعنة وغضب في إثر غضب، جزاء وفاقا. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا أداة التنبيه، ألا إن عادا كفروا ربهم، كفروا ربهم أي كفروا بربهم ولم يؤمنوا به فاستحقوا هذا العذاب. ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا لعاد قوم هود، كما مر معنا بعدا أي إهلاكا وسحقا، فلا ردهم الله وأبعدهم الله وهم مستحقون لما أصابهم. ثم قال جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة الأنبياء جميعا، التوحيد التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، لأن ما يصح عمل إلا بالتوحيد. إذا دخلوا في الدين أفردوا الله بالعبادة هناك يعملون، أما لو عملوا قبل أن يدخلوا ويوحدوا الله لا ينفعهم العمل أبدا. ولهذا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنشأكم يعني ابتدأ خلقكم. وليس المراد أن كل الناس منشؤون من الأرض، لا، المراد ابتدأ خلق أبيهم آدم وهم نسله. ولهذا قال جل وعلا وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. إذن أنشأكم أي خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم، واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا لها، تقومون بعمارتها، تنتفعون وتبنون وتزرعون وتحرثون. فاستغفروه ثم توبوا إليه، فإن من فعل بكم هذه النعم وهذه الأفعال الواجب أن تستغفروه من ذنوبكم التي مضت وتتوبون إليه، ترجعون إليه وتحذروا وتسألوه أن يقيكم شر ما بقي من أعمالكم في بقية أعمالكم. ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب لمن آمن به وأخلص له العبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأيضا هو مجيب يجيب دعوات عباده، هو الذي يجيب الدعاء مجيب الدعوات جل وعلا. وهذا حث لهم وحظ لهم على الإيمان وعلى دعاء الله جل وعلا، بما في ذلك الاستغفار والتوبة. ثم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، انظروا من عنادهم، قالوا يا صالح، نبيهم صالح وهم أهل مدائن صالح، الحجر موجودة الآن في العلا في شمال المدينة قرابة 300 كيلو، موجودة ديارهم إلى الآن وأماكنهم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قالوا مرجوا كنا نرجو أن نسودك ونجعلك سيدا فينا، كنا نرجوك أن نجعلك سيدا لنا وكبيرا لنا قبل هذا، قبل أن تسب آلهتنا. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وهذا قول أكثر المفسرين، مرجوا أي كنا نرجو أن نجعلك سيدا لنا. وقال ابن كثير كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت، يعني كان نرجو أنك عاقل قبل هذا القول فصرت مجنونا. والطبري وغيره وأسنده إلى بعض المفسرين نرجوك أي نريد أن نجعلك سيدا لنا. أتنهانا، فهم إنكاري، أن نعبد ما يعبد آباؤنا، إن عبادة الآباء وموروث الآباء ثقيل على النفوس. فقالوا كيف تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وهي الأوثان والأصنام، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، إننا في شك من دعوتك وقولك، وأيضا في ريب، لأن في ريبة من أمرك، مرتابون، شاكون مرتابون. هذا دليل على كمال الكفر والتكذيب، وهذا من باب العناد، وإلا هم غير مرتابين وقد قامت عليهم الحجة. قال جل وعلا عن صالح قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة، إن كنت أنا فيما أدعوكم يعني على بينة وحجة ودليل واضح من ربي من عند الله وليس الدين الآباء والأجداد، وآتاني منه رحمة وهي النبوة وقيل الهداية وقيل سائر ما أعطاه الله، وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، من ينصرني ويقوم بنصرتي ويدافع عني إن عصيت ربي. وهذا ليبين، هذه دعوة أيضا لهم إلى التوحيد وإلى الإيمان به، لأنه هو الإله المعبود الحق، هو المالك لكل شيء، هو الذي يفعل ما يشاء. فمن ينصرني أنا وأنا نبيه إن عصيته، وأنتم من باب أولى لأنكم أصلا ما عبدتموه، من ينصركم من دون الله؟ قال جل وعلا فما تزيدونني غير تخسير في قولكم هذا، وفي يعني دعوتكم لي أن أكون على ما أنتم عليه، ما تزيدونني غير تخسير أي غير خسارة وضلال وبعد عن الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا ويا قوم هذه، ويا يقول جل وعلا عن صالح ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، هذه وهي الناقة التي سألوا صالح أن يأتيهم بآية فجاءهم بها، ويقال إنها خرجت من صخرة موجودة، وهذا قول جمع من المفسرين، وأن حوارها بعد أن قتلوه رجع إلى نفس الصخرة وحن ثم التأمت عليه ولا يعرف، والله أعلم، لكن هذا يعني ذكره حتى ابن كثير وابن جرير. هذه ناقة الله، الإضافة هنا إضافة تشريف، وإلا هي خلق من خلق الله، فناقة الله إضافته إضافة تشريف، لأن الله خلقها وجعلها آية لصالح على قومه. هذه ناقة الله لكم آية، معجزة ظاهرة بينة، فذروها تأكل في أرض الله، تركوها لا تتعرضون لها، واجعلوها تأكل في أرض الله، لا أزمكم بتهيئة أكلها وطعامها، اتركوها وشأنها، ذروها تأكل في أرض الله، تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، لا تصيبوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فإن مسستموها بسوء يأخذكم عذاب قريب. سيأتي أنه بعد أن قتلوها مكثوا 3 أيام فقط وأخذهم العذاب، هو قريب 3 أيام، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام من ذلك وعد غير مكذوب. عقروها، عقرها قدار بن سالف وحيمر ثمود أشقاهم إذ انبعث أشقاها فقام ونحرها ومعه من وطأه على ذلك، ولكن لما كان قومهم راضون بهذا الفعل نسب إليهم العقر، لأن الراضي كالفاعل، ولهذا قال فعقروها فقال لهم نبيهم صالح: تمتعوا في داركم، أي تمتعوا في العيش في منازلكم في بيوتكم التي أنتم فيها 3 أيام فقط، الأيام المعروفة. ثم قال: ذلك وعد غير مكذوب، هذا الوعد الذي حددت لكم فيه العذاب بعد 3 أيام وعد غير مكذوب، غير مكذب وغير كذب، بل هو حق صحيح، وسيأتيكم العذاب بعد 3 أيام، حق لا مرية فيه. ثم قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا نجينا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا. لما جاء أمر الله لهم بالعذاب وهي الصيحة، نجى صالحا والذين آمنوا معه بفضل برحمة منا، بفضل منا ورحمة، كما قال ابن جرير: ومن خزي يومئذ، أي ومن ذل وهوان ذلك اليوم. فذلك اليوم كما أنه عذاب للكفار كان فيه إخزاء وإذلال لهم، حتى ذكروا أنهم لما أيقنوا أن العذاب نازل أنهم دعا بعضهم بعضا وحملوا السلاح ثم وقفوا على طرقات مدينتهم يقولون: نقف للعذاب، أين يأتي العذاب؟ فأذلهم الله، أنزل فيما ذكر المفسرون: اشتدت عليهم حرارة الشمس حتى صار أحدهم يلهث عطشا، ثم في اليوم الثالث أنزل الله بهم بأسه، فهو يوم عذاب ويوم خزي وعار وذلة وهوان، نسأل الله العافية والسلامة. ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، سبحانه القوي، فإذا أراد شيء لا يمنعه، وإذا أخذ أخذه قوي أليم، وهو جل وعلا العزيز الذي لا يضام من لاذ به، ذو العزة والقوة جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أخذتهم صيحة، قيل صيحة جبريل، صاح بهم جبريل صيحة تقطعت قلوبهم، وقيل صيحة صوت سمعوا فقطع قلوبهم. وجاء في مر معنا في سورة الأعراف: فأخذتهم الرجفة، فقالوا هي صيحة، سمعوا صيحة من السماء ورجفت بهم الأرض فأهلكهم الله جل وعلا، صيحة مصحوبة برجفة، فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أصبح تأتي معنى صار، أصبح الأمر كذا يعني صار كذا، فصاروا في ديارهم جاثمين، أي ميتون ساقطون على وجوههم كما يسقط الطير إذا جثمت، الطير غالبا إذا هلك يقع على منقاره على رأسه فيقال جاثم، فهم كان هكذا هلاكهم على رؤوسهم جاثمين، ميتين على هيئة جثوم الطير ساقطون على وجوههم، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا: كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا، كأن لم يقيموا، وكأن لم يعيشوا فيها في هذه الدنيا وفي هذه الأرض، ما كأنهم يوم من الأيام عاشوا فيها وأقاموا فيها، قضى الله عليهم ما بقي أحد. لا تغتر بكثرة الناس من حولك إذا أراد الله إهلاك الخلق. قال جل وعلا: كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، نعم كفروا بالله ولم يؤمنوا به، ألا بعدا لثمود، إبعادا وإهلاكا سحقا لثمود لقبيح فعلهم. ثم قال جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. قصة إبراهيم لم تذكر في سورة الأعراف، ولهذا يقول جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه وكان في العراق، بابل العراق، فكفروا ونزل بهم العذاب، هاجر نوح إلى الشام، هاجر إبراهيم إلى الشام، فبقي بقية عمره في الشام. ولهذا في الحديث الذي في البخاري أنه لما جاء وضع إسماعيل وأمه في مكة كان يأتيهم من الشام، هو في أول أمر كان في العراق، فآخر عمره انتقل إلى الشام. ولكن هؤلاء الرسل جاءوا بالعذاب لقوم لوط، لأن لوط ابن عمي إبراهيم أو ابن أخي إبراهيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما، جاءوا بالبشرى، قالوا بالبشرى، البشرى هي البشارة التي تتغير لها بشرة الوجه، فمنهم من قال بالبشرى وهو أن يولد له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقيل البشرى هي إهلاك قوم لوط، لأنه جاء في بعض الآثار أن نوح كان يحذر قوم لوط العذاب وينصحهم أيضا، فهو جاءوه بالبشارة بإهلاك هؤلاء المجرمين أصحاب هذه العادة الخبيثة. ولا مانع من أن نقول البشرى في الأمرين، جاءوه بالبشرى، وكلاهما ذكروا ذلك له في هذه الآيات، فذكروا له أنه يأتيه إسحاق ونرى إسحاق يعقوب، وكذلك أخبروه بأنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط. هذا أن المؤمن يفرح بهلاك الكافر، خاصة الكافر المؤذي المتسلط على المسلمين الذي يكيدهم ويسومهم، يفرح المسلم بهلاكه، ولهذا سماه الله بشارة. قالوا سلاما، قالوا معناه سلاما أي نسلم عليك سلاما، نسلم عليك سلاما أو سلمنا سلاما، يعني اختصار. قال سلام، قال المفسرون معنى سلام أي عليكم سلام، سلام عليكم سلام، هذه قراءة الجمهور. وقرأ حمزة والكسائي قالوا سلاما، قال سلم، قال سلم أي أنا مسالم لكم، أنا مسالم لكم ولا أريد إلا السلامة. قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني ما لبث، ما أبطأ مجيئه، ما لبث يعني ما مكث إلا وقت يسير، فجاء بعجل حنيذ. وفي الآية الأخرى فراغ إلى أهله وجاء بعجل سمين، والروغان هو سرعة الاختفاء، الاختفاء بسرعة، يعني يختفي ويذهب بسرعة، وهذا فيه قالوا أن من آداب الضيف أن تسرع له بالطعام بالضيافة، ما تنتظر عليه، ولهذا راغ وما لبث أن جاء بعجل حنيذ، والحنيذ المشوي، قالوا الحنيذ هو المشوي على الرضف أو على الحجارة. وفي الآية الأخرى فرغ إليه وجاء بعجل سمين، لا تعارض بين الآيتين، فهو عجل سمين ومشوي، انظر الكرم. ولهذا يقول إبراهيم عليه السلام له روغتان، روغة كرم وروغة شجاعة، فراغ عليهم فراغ عليهم ضربا باليمين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، قدم لهم الضيافة وأحسن إليهم، فرأى أيديهم لا تصل ولا يعني لا يأكلون، نكرهم وأنكرهم بمعنى، يعني نكرهم يعني أنكر هذا منهم وأنكر هذا الفعل وخاف منهم، يقدم لهم الطعام ولا يأكلون منه، وهم جاءوا ونزلوا عليه، نكرهم وأوجس منهم خيفة، أي خاف منهم خيفة من الباطن من الداخل، فعلموا ذلك فقالوا لا تخف، لأنهم رسل الله، يقال جبريل وميكائيل وإسرافيل، وليس هناك دليل، لكنهم ملائكة من ملائكة الله. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن مرسلون إلى قوم لوط لنهلكهم، وامرأته قائمة، قالوا قائمة كانت تقوم بخدمتهم، قال بعضهم كانت قائمة من وراء ستر وحجاب تستمع ما يقول لإبراهيم، وامرأته قائمة فضحكت، قال بعض المفسرين فضحكت يعني حاضت، وهذا القول ضعيف لا في اللغة وليس مأثورا عن السلف، وإنما ضحكت الضحك المعروف، ينصرف الكلام إلى معهود استعمال العربي له، إلى الأذيع والأشهر في استعماله، فضحكت الضحك المعروف، فضحكت فبشرناها بإسحاق. إذن لماذا ضحكت؟ هي ضحكت قبل البشارة، قال فضحكت فبشرناها بإسحاق. إذن الضحك كان قبل البشارة، لماذا ضحكت؟ ذكروا أقوال كثيرة، منها أنها ضحكت من خوف إبراهيم منهم، ومنها أنها ضحكت لما قالوا لا تخف فزال عنها الخوف وعن زوجها، وقيل بل ضحكت لما بشروها أنهم أرسلوا إلى قوم لوط ليعذبوهم، فضحكت من هذا وفرحت، وهذا كما فرح إبراهيم قبل، فرح المسلم بهلاك الكافر العدو للمسلمين الذي يؤذيهم ويتسلط عليهم، المؤمنون كلهم على هذا، فضحكت فرحا لأنهم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة، فضحكت أي بعد أن أخبروها أنهم أرسلوا إلى قوم لوط ليهلكوهم. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرناها البشارة الخبر الذي تتسرر له أسر الوجه، تهلل له أسر الوجه، بإسحاق يولد لها ابن اسمه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب أيضا، وإسحاق يلد يعقوب. ومن هذه الآية استدل للقول الراجح أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، لأنه لو كان إسحاق كيف يبشرها بأن إسحاق يولد لك ويولد له، إذن لن يموت، الآن سيولد له، بينما إسماعيل هو الذي أضجعه أبوه وهو صغير يريد أن يذبحه، إذن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. قال ابن كثير وهذا من أحسن الاستدلال بهذه الآية، لأن ابن جرير الطبري على إمامته يقول الذبيح هو إسحاق، فالصحيح أن الذبيح هو إسماعيل، وهذه الآية دليل، لأنه لو كان ذبيح سيذبح ما بشر بأنه سيولد له، هذه بشارة أنه لن يذبح ولن يأمره الله عز وجل بذبحه. قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز. يا ويلتا هذه كلمة تقال وإن لم يكن المراد بها الدعاء بالويل والهلاك، لكن تقال عندما ينزل بالإنسان أمر يعني غريب أو مؤثر، ويقول إن هذا يجري على ألسنة النساء كثيرا، يا ويلتا أألد وأنا عجوز، عجوز كبيرة في السن، يقال أن عمرها كان 90 سنة، وهذا بعلي شيخا، بعلي زوجي شيخا كبيرا مسنا، قالوا وكان عمره 100 سنة، وقيل 120 سنة لما مرت به الملائكة يبشرونه بابنه، ولكن لا شك أنها كانت عجوزا متقدمة في السن لا يولد لمثلها، وأن إبراهيم قد صار شيخا كبيرا أيضا، ومع ذلك بشرهم الله بالولد، بل بولد الولد، والله على كل شيء قدير. قال جل وعلا عنها إن هذا لشيء عجيب، كيف هذا أنا عجوز وبعدي شيخا ويولد لنا، وأيضا ولد يكون قوي ويولد له، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، هذا استفهام إنكاري عليها، ألست مؤمنة بالله، كيف تعجبين من أمر الله، الله على كل شيء قدير جل وعلا يفعل ما يشاء. قالوا أتعجبين من أمر الله، ثم قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله أي رحمكم الله وأوصل إليكم رحمته وأنزل بكم رحمته، أهل البيت رحمة الله وبركاته، وأيضا بارك عليكم وبارك لكم أهل البيت، يا أهل البيت، وهذا دليل أن الزوجة من أهل البيت، لأنه قال لأن الله قال أخبر الملائكة قالوا لها ولزوجها رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت، من هم؟ إبراهيم وزوجته سارة. ومن هنا قال العلماء إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وهذا جاء في صريح القرآن، قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأزواجه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، حميد محمود، حميد فعيل معنى مفعول، فهو المحمود على كل حال في أفعاله وأقواله وأحكامه وجميع شأنه وصفاته، ومجيد أي ذو مجد وشرف وكبرياء جل وعلا، فهو ثناء على الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع يعني الخوف والفزع، لأنه كان خائفا من هؤلاء القوم، فلما ذهب عنه الخوف وزال صار يتكلم، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، بعد أن ذهب عنه الخوف وجاءته البشرى بهلاك قوم لوط وبإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، صار يجادل في قوم لوط، وذكر في المجادلة أنه قال أرأيت لو كان في القرية في قرية لوط 100 مؤمن أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال أرأيت لو كان في قريته كذا، يقول حتى وصل إلى عدد قومي إلى عدد أهل بيتي لوط 7 قيل، أرأيت لو كان فيها 7 أتهلكونهم؟ قالوا لا. هذه مجادلته، كان يخشى أن يعذبوا لوطا، قال إن فيها لوطا، يخشى أن، هذه مجادلة إبراهيم لهم في هذا الباب. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حليم كثير الحلم والأناة، أواه أي دعاء، كثير الدعاء، كثير الذكر لله، يتأوه لله جل وعلا، منيب أي رجاع من الإنابة، كثير الإنابة والرجوع إلى الله والتوبة إليه.